بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قسم الصدقات. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جيدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وخواه أبو داود ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في بيان من يعطى الزكاة ومن لا يعطى، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح كما قال ذلك المحققون. هذا الحديث يبين حال رجلين ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم من الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في حالهما فرآهما جلدين، يعني أقوياء، يعني عندهم تجلد وصبر وقدرة على العمل والتحصيل وكسب المال، فتردد في ذلك وأراد أن يترك الأمر لهما ليتحمل مسؤوليتهما أمام الله تعالى، فقال: إن شئتما أعطيتكما من هذه الزكاة. لكن ينبغي أن تعلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها يعني لا تحل، بل تحرم على الإنسان الغني وكذلك الإنسان الذي عنده القدرة على التكسب ولكنه لا يريد أن يعمل ذلك، أو يريد أن يشتغل ويشغل وقته بالسؤال عن الكد والعمل. وهذا يدل على أن الإنسان الذي يريد أن يدفع الزكاة أن يتحرى في حال من تدفع له، هل هو من المستحقين أو لا، فإن ظهر له أنه ممن يستحق يدفعها له بلا تردد، وإن ظهر له أنه ممن لا يستحق فلا يدفع له شيء. وإن تردد في ذلك أخبر هذا السائل ونصحه وبين له الحكم الشرعي، وهو أن من كان عنده القدرة على التكسب أو من كان غنيا فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيء ويدفع له، وبهذا تبرأ ذمته. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له عندما يخرج الزكاة أن يجتهد في إصولها إلى مستحقها، لأن الله تعالى يقول: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالإنسان الذي يستحقها ممن هو من أهل الزكاة فقير أو مسكين أو نحوهم يعطى منها، ومن ليس كذلك فليس له منها شيء. عن عويصة بن مخارق الجهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تجد إلا لأحده ثلاثة: رجل تحمل حماله فبلغ المسألة حتى يصيبها ليمسك، ورجل أصابته جريحة فبلغ حماله فبلغ المسألة حتى يصيبه هو حواه من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يكون ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه لقد أصابت فلان فاقة حدث له المسألة حتى يصيب حواه من عيش، فما سواهن من المسألة يا قويصة سحب يأكله صاحبه سحدا. رواه مسلم وأبو داود. ثم ذكر حديثا عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأخذه صاحبه سحتا. هذا يبين حالات يحل للإنسان أن يسأل فيها وهو ليس من الفقراء في طبعه وعادته. الحال الأولى: إنسان تحمل حمالة، بمعنى أنه تحمل عبئا لا يلزمه بأصل الشرع، وإنما أراد به إصلاح ذات بين أو فك إشكال أو حل غرامة حصلت على شخص وعجز عن دفعها، كما لو أن إنسانا مثلا تحمل دية شخص وهي لا تلزمه، لكن أراد أن يحل الإشكال بين الجاني وأهل المجني فقام وتحملها، وهو لا علاقة له بالموضوع إلا أنه يريد أن يحل الإشكال الذي حصل بينهم، فهذا يعطى من الزكاة ويحل له أن يسأل، لأن مثل هذا ينبغي أن يشجع ويدعم، حتى أنه إذا تكرر مثل هذه الحالة يعرض نفسه لتحمل الحملات وحل المشكلات. يقول: فحلت له المسألة حتى يصيبها، أي يصيب قدر ما تحمل، تحمل نصف مليون مليون يسأل حتى يكملها. الحالة الثانية: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، رجل أصابته جائحة، الجائحة هي المصيبة التي تعم المال، كما لو جاء مطر وأهلك زرعة، أو جاء جراد وأهلك ثمارة، أو جاء حريق وأتلف أشجاره أو مستودعات ماله ونحو ذلك، فهذه جائحة تجتاح المال الكثير، فمثل هذا يحل له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، بمعنى أنه يجد كفايته، ليس معنى هذا أنه يتسول حتى يعود إلى أن يكون صاحب ملايين. إذا مثلا كان ماله الذي تلف يقدر بـ10 ملايين نقول يستمر يسأل الناس حتى يحصل هذا المبلغ؟ لا، إنما يسأل الناس حتى يجد قواما من عيش له ولأسرته، ما يكفيه ويعفه ويسد كلته. هذا هو الجائز في حقه. الرجل الثالث إنسان أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ويقولون ويشهدون له قائلين لقد أصابت فلانا فاقة. فالفاقة هي الفقر بعد الغنى، إنسان مشهور بالغنى، إنسان مشهور بالثراء، وفجأة أفلس ولم يوجد عنده شيء من المال، فهذا لا يقبل الناس سؤاله، وإذا سألهم استغربوا، لأنه معروف عندهم أنه من الأثرياء، وخوفا من التصنع لا بد أن يأتي ثلاثة شهود من أهل العقول النيرة وأهل المعرفة والرأي من قومه الذين يعرفون يشهدون له بأنه قد أصابته الفاقة، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجاء يعني من أصحاب العقول من العقلاء من أصحاب الرأي ويكونون من قومه أي من جماعته الذين يعرفونه ويعرفون مدخله ومخرجه ويشهدون له بأنه قد أصابته فاقة قائلين لقد أصابت فلانا فاقة، فإذا شهدوا له بذلك فإنه يحل له السؤال حتى يجد قواما من عيش أي ما يسد خلته ويزيل فاقته، هذا هو المسموح له به. ولهذا قال الفقهاء إن هناك بعض الحالات لا بد فيها من ثلاثة شهود رجال، المراد بذلك هذه الحالة، وهي الإنسان الذي كان غنيا ثم أفلس وصار فقيرا، فإنه لا بد في إثبات إفلاسه وإثبات حاجته من ثلاثة شهود من جماعته من قومه كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا عند الكلام على أحكام الشهادة أن هناك بعض الأمور لا بد من أربعة شهود، وبعض الأمور ثلاثة شهود، وبعض الأمور شاهدين رجلين، وبعض الأمور رجل وامرأتان، وبعض الأمور رجل وبعضها امرأة، أليس كذلك؟ من يعدها علينا ويجب عليها؟ تفضل. في أربعة. أربعة الشهود هذا في إثبات الزنا. ما يزيد فيها رجلين. وسائر الحدود غير الزنا لا بد من رجلين كالشرب والسرقة ونحوها. والثلاثة هي مسألتنا هذه. نعم. والرجل الواحد رؤية الهلال. إيه. والرجل الواحد رؤية هلال رمضان. والمرأة امرأة فيما أمور النساء. والمرأة الواحدة هي في إثبات ما يتعلق بخصوصية النساء كإثبات البكارة ونحوها والرضاع وشبهها مما لا يطلع عليه إلا النساء. فهذا الحديث يدل على أن الغني المعروف عنه الغنى أنه لا يحل له السؤال إلا في هذه الحالات الثلاث. هذه الحالات الثلاث يجوز للغني الذي يعرف عنه الغنى ومعروف عند الناس بأنه من الأثرياء أن يسأل. الحال الأولى قلنا ما هي؟ رجل تحمل حمالة. والثانية رجل أصابته جائحة أصابت ماله. والثالث رجل أصابته فاقة. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساب الناس، في رواية وإنها لا تنبغي ذكر حديثا عن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوسخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. الصدقة المراد هنا الزكاة الواجبة، سواء كانت زكاة المال أو زكاة البدن أي هي زكاة الفطر أو الكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتل، فهذه لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس. وآل محمد هم بنو هاشم، والذين تناسل منهم آل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب وآل العباس بن عبد المطلب، فهؤلاء الذين خلفوا من أولاد عبد المطلب ابن هاشم، وصار لهم عقب تناسل. هؤلاء إنما يعطون من الخمس، خمس الغنائم، ولا يعطون من الزكاة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الزكاة إنما هي أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآله. وهذا التعليل يبين لنا أن عدم إعطائهم إنما هو تنزيه وتكريم لهم، وأن المال الذي يدفعه الإنسان لزكاته إنما هو تطهير وغسل وتنظيف لبقية المال، وإذا خالطت الزكاة المال فإن المال يكون نجسا. المال الذي لم تخرج زكاته يعتبر غير طاهر، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي لم تخرج زكاته تهلكه الزكاة، فقال ما خلطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. فالواجب على الإنسان أن يخرج زكاته ويطهر ماله بإخراج الزكاة، ولهذا قال المولى جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإخراج الزكاة تطهير للمال ولصاحبه، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس الذين لا يعرفون معنى الزكاة فيجحدونها أو يخفون شيئا منها، بينما هي تعود على أصل المال فتهلكه. والزكاة سميت بهذا الاسم بمعنى من الزكاة وهو النمو، ولهذا قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينمي الصدقات ويزيدها ويباركها فتنمو وتتكاثر حتى تكون كالجبل العظيم في ثوابها وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. بقي لو كان آل هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغزاة في سبيل الله، فهل يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ قال نعم، لأنهم لم يأخذوها من باب استحقاقهم لها على أنهم الفقراء، وإنما أخذوها باعتبار الغزو، فبهذا المعنى تحل لهم. أو كانوا غارمين لذات البين فإنها تحل لهم، إذا غرموا لذات البين حلت لهم، لأنها في هذه الصور ليس فيها منا. هذه القضايا والمسائل ينبغي أن يتنبه لها كثير من الناس. بعض العلماء قالوا إنه إذا لم يكن هناك خمس وكان هناك فقراء من آل محمد هل يحل لهم الأخذ منها؟ بعض أهل العلم قالوا إنه لا يحل لهم أن يأخذوا منها، وإنما يعطون من الصدقة غير الواجبة، صدقة التطوع. وأما الزكاة الواجبة فإنهم لا يعطون منها. وبعض أهل العلم قال إنه إذا لم يكن لهم خمس، بمعنى أنه ليس هناك غنائم يعطون منها الخمس، فإنه يعطون من الزكاة لسد خلتهم. وهذا اختاره شيخ الإسلام وغيره، فقال لا يمنعون من الأمرين، ليس هناك غنائم وليس هناك، ويمنعون من الزكاة، فإنما كان استحقاقهم للخمس بسبب أنهم لا يأخذون من الزكاة ويكفيهم الخمس. نسأل الله تعالى يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يوجد إمام جمعة عندما يدخل من باب المسجد يسلم، فهل هذا صحيح؟ نقول نعم، يسلم على من عند الباب، فإذا صعد المنبر يسلم على الجميع، لا بأس بهذا. هذا يقول إن عنده مشروع صناعي ويحقق أرباحا، ولكن هذه الأرباح تدخل في استثمار داخل المشروع، ورأس مال المشروع عبارة عن أصول مباني وآلات وسيارات، فكيف أخرج الزكاة؟ المباني والسيارات والآلات هذه ليس فيها زكاة، إنما زكاة في المال الذي ينتج عنها والأرباح التي تحصلها من ذلك إذا حال عليها الحول. يقول هل التبرع في مشاريع خيرية يحتسب من زكاة المال؟ نقول إذا كانت هذه المشاريع تخص الفقراء فقط، كبيوت خاصة بالفقراء، فهذه تدخل في، يجوز صرف الزكاة إليها. أما إذا كان يشترك فيها الأغنياء والفقراء كبناء مساجد أو مدارس يدخل فيها جميع الناس، فهذه لا يجوز دفع الزكاة إليها. يسأل يقول بعض الناس يقومون في المسجد أمام الناس بعد سلام الإمام ويسألون الناس ويذكرون حالتهم ومحل بهم، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يستحقون أن نعطيهم أولى من المال؟ ولأن علم أن بعضهم يكون تابع لأناس هذه مهنتهم. أنت أجبت عن السؤال، مدام أنه علم أنهم محتالون وأنهم يكذبون على الناس فهؤلاء لا يجوز أن يعطوا منها. أما إذا جهل حالهم وغلب على ظنك أنهم يستحقون فإنك تعطيهم، لكن الأصل أن الإنسان إذا سأل أنه يسأل عن استحقاق، والإنسان الذي يشك في هذا الأمر عليه أن يتحرى عندما يدفع المال. وإن كان كثير من الذين يعملون مثل هذه الأعمال هم من الممتهنين لهذه المهنة والذين ألفوها واعتادوها وصارت لهم شغلا، ولو أعطوا مرتبات وأعطوا أموالا لما وافقوا على ذلك، لأن هذه المهنة تدر عليهم أرباحا كثيرة، وإذا اكتشفهم واحد فينتقلون إلى حي آخر أو مدينة أخرى ولا يعرفون فيها ويعيشون فيها فترة وهم يتسولون. فلا شك هذا هؤلاء داخلون في الوعيد الذي مر بنا أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجه مشعة لحم أو مزعة لحم. يقول هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الشقيق المتعثر مع وجود عنده ما يتكسب منه في تجارة له، وهل إسقاط ما عليه من دين يعتبر من الزكاة؟ أولا هذا الإنسان إذا كان عليه دين وهو لا يستطيع أن يسدد هذا الدين فيعطى من الزكاة، بمعنى أنه عاجز عن جمع مال يسدد دينه وليس عنده من الدخل ما يكفيه لأجل أن يجمع ويوفر ما يسدد به الدين. أما ما ذكرت من أنه متعثر وعنده ما يستطيع أن يتكسب منه فهذا فيه نوع من التناقض، لأن الإنسان المتعثر والإنسان الذي لا يستطيع أن يشتغل وإنما يكون عاجزا عن الشغل، والإنسان الذي عنده ما يتكسب به هذا يحتاج إلى حظ وتشجيع وترغيب حتى أنه يقوم ويعمل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يأخذ حبلا وفأسا ويحتطب. فينبغي تشجيعه على العمل وإزالة البطالة عنه. يقول إن إنسانا ضمن وإياه مجلس وصار يتكلم عن تكوين الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله إن اجتمع عنده في المدينة اليهودي والنصراني والمنافق والمؤمن، وهذا دليل على جواز تعدد الأديان وتعايشها. نقول لهذا مسكين ما تقول في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وما تقول في حروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وفتوحه؟ نعم إذا أن الإنسان لم يقبل الإسلام وأراد أن يسمح لانتشار الإسلام في بلاده فإنه يضرب عليه الجزية ويكون عليه الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما المنافقون فإنهم كانوا يظهرون الإسلام ويدعون أنهم من أهل الإسلام وكانوا يبطلون ما هم عليه من الكفر والنفاق، وكان من آخر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا هو ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول انه قدم من بلاده للعمره ومعه زوجته وقد جاءتها الدوره قبل الوصول الى الميقات وهي بمكه من يومين وقد انتهى العذر، فهل تخرج من البيت بمكه الى المسجد الحرام وتؤدي العمره ام نذهب الى الميقات؟ واين الميقات؟ نقول اذا كانت احرمت عند مروركم بالميقات فانها بعد طهرها تاتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها، واذا كانت لم تحرم من الميقات عندما مررتم به فانه يلزمها ان ترجع مع محرمها الى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه اذا ارادت ان تاتي بعمره، ولا يجوز لها ان تحرم من دون ذلك. انتقاد من مصر، الميقات هو الجحفه اي عند رابغ. Thank you.